موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الفضلاء قد شرعنا في ما يكره في الصلاة ويباح ويستحب وأنهيناه، ثم نحن نصل إلى قول المصنف رحمة الله عليه: فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الصلاة وما يكره فيها وما يستحب وما يباح، كان من المناسب أن يعقد هذا الفصل في استنباط الأركان والواجبات والسنن من خلال ما سبق. فقال رحمه الله: فصل في حصر أفعال الصلاة وأقوالها أركانها، ثم ذكر الأركان. قبل أن نشرع في ذلك، عند التأمل في الأركان والواجبات والسنن نعلم أن بينها فروقاً. من هذه الفروق أن الركن لا يسقط مطلقاً، لا سهواً ولا جهلاً ولا عمداً، بل لا بد أن يأتي به المصلي. فإن لم يأتي به حتى طال الفصل بطلت الصلاة، كأن يترك زيد ركوعاً ثم لم يتذكر ذلك إلا بعد فاصل طويل، أي بعد الصلاة بنحو نصف ساعة، فصلاته حينئذ باطلة، إذ الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. أما إذا ترك الركن عامدا فبمجرد تركه وانتقاله إلى ركن آخر تبطل به الصلاة بإجماع المسلمين. هذا هو القسم الأول، ما لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا وهو الركن. النوع الثاني: ما يسقط في السهو والجهل لكنه لا يسقط في العمد. إذن ما لا يسقط عمدا، أي إذا تركه المصلي عامدا فصلاته تبطل، لكن يسقط سقوطا مؤقتا جهلا ونسيانا إلى أن يجبره بسجود السهو، وهو الواجب، وهو الواجب. فلو ترك إنسان التشهد الأول عامدا بطلت صلاته، ولو ترك التشهد الأول ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تصح إذا جبر ذلك بسجود السهو. وسيأتي تفصيل ذلك فيما لو نسي أيضا أن يجبره بسجود السهو أو طال الفاصل، سيأتي بيانه في سجود السهو إن شاء الله تعالى. أما القسم الثالث وهو أسهلها، أنه ما يسقط في حال العمد وفي حال النسيان والجهل والسهو، فهذا هو السنة، فهذا هو السنة. والمؤلف بدأ بالأقوى وهو الركن، فقال رحمة الله عليه: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة إلى آخره. لو تأملنا في هذه الأركان لوجدنا أن بعضها أقوالا وأن لوجدنا أن بعضها أقوال وأن بعضها أفعال. قال: أركانها القيام. القيام ركن من أركان الصلاة بإجماع المسلمين في الفرائض بخلاف النوافل. والدليل على ركنية القيام في الفرائض قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. واستفدنا من هذا النص فائدتين: الفائدة الأولى أن القيام ركن، والفائدة الثانية تحريم الكلام أثناء الصلاة، لأن القنوت هو طول التعبد وهذا ينافي الكلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فلم يجز له أن ينتقل من القيام إلى القعود إلا عند العجز، وعند عدم الاستطاعة أو المشقة. وكذلك ما جاء من حديث المسيء في صلاته فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القيام. فالقيام إذا ركن من أركان الصلاة في الفرائض فقط، أما النوافل فلا يلزم فيها القيام، وقد تقدم ذكر هذا في درس مضى، وأنه يباح للمتنفل ترك القيام، وأنه لا يلزمه، لكن إن تركه لعذر فأجره كأجر القائم، وإن ترك القيام لغير عذر فأجره كنصف أجر صلاة القائم. قال رحمه الله تعالى: القيام. عندنا مجموعة من المسائل في القيام قبل أن ننتقل عنه، من ذلك أن من لم يستطع القيام في الفريضة أو شق عليه القيام في الفريضة فإن صلاته تصح. يعني زيد قال: أنا لا أستطيع أن أصلي لأني مشلول القدمين، فصلاته قاعدا صحيحة بإجماع المسلمين. وعمر قال: أنا أستطيع أن أصلي قائما لكن يشق علي مشقة بالغة نظرا للآلام الشديدة في ساقي أو في ركبتي، فصلاته قاعدا أيضا صحيحة. والدليل على هذا وذاك قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما ضابط الاستطاعة يا إخوة في القيام؟ هل المقصود أن من استطاع أن يقوم بمشقة بالغة نلزمه بالقيام؟ هل المقصود بأن من يسقط عنه القيام هو غير القادر تماما على القيام كالمشلول، أو يدخل فيه من شق عليه القيام أيضا نسقط عنه القيام؟ نقول: من شق عليه القيام فإننا نسقط عنه القيام، لأن المشقة تجلب التيسير. طيب، ما ضابط المشقة التي يسقط بها القيام؟ ما ضابط المشقة؟ كل يدعي وصلا بليلة، كل يقول: أنا لا أستطيع القيام، أو أنا يشق علي القيام. هنا ضابط جميل ذكره بعض العلماء، تفضل. أحسنت، وهذا ما ذكره إمام الحرمين، لكن ليس الجويني، إمام الحرمين الذي عند الحنابلة ذكر ضابطا جيدا وقال: إن كان هذا القيام يفقده الخشوع في الصلاة، يعني هو يقاسي الآلام، إذا قام يستطيع أن يقوم لكن يشعر بآلام شديدة تفقده الخشوع في الصلاة والتركيز فيما يقوله الإمام، فهذا القيام الذي شق عليه يبيح له أن يجلس فيصلي جالسا لتحقيق الخشوع، ولا حرج عليه حينئذ. إذن ليس ضابط الاستطاعة هو القدرة وأن الذي يقابلها العجز، فلا نسمح إلا للعاجز أن يقعد، لا، نسمح حتى لمن شق عليه القيام مشقة تذهب خشوعه. ما القدر الذي يجزئ من القائم؟ ما القدر الذي يجزئ من القائم؟ يعني كيف يصح وصفي بأني قائم؟ متى يصح وصفي بأني قائم؟ تفضل. إن كان أقرب إلى الوقوف منه إلى الركوع، يعني أن على هذا لو انحنى انحناء يسيرا، لو انحنى انحناء يسيرا وهو يصلي، فإن هذا الانحناء اليسير الذي لا يسمى ركوعا لا يخرجه عن كونه قائما. إذن القيام هو المقصود به أن يكون قائما بالكلية، أو أن يكون منحنيا لكن انحناء يسيرا لا يخرجه عن كونه قائما. وبعضهم قال: ألا يصل إلى حد الركوع المجزئ، إلى حد الركوع المجزئ، على خلاف بينهم في حد الركوع المجزئ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، إذا كان قائما لكنه مستند إلى عصا أو مستند إلى جدار، أو قد أمسك يديه بالسقف أو بحبال مربوطة في السقف وتعلق بها وصلى قائما، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ أنا جمعت لكم بين صورتين مختلفتي الحكم. الصورة الأولى أن يكون مستندا إلى جدار أو إلى عصا ولكن رجليه ثابتتان في الأرض، يعني رجلاه على الأرض لكنه مستند إلى عصا أو مستند إلى جدار، ونحو ذلك. فهذا هذه الحالة محل خلاف بين العلماء، أكثر العلماء على بطلان صلاته، وجعلوا لذلك ضابطا، قالوا بحيث لو أزيلت عنه العصا سقط، أو أزيل عنه الجدار سقط. قالوا كأنه مضطجع، يعني لو قلبنا الصورة كأنه مضطجع على ذلك الجدار، فهو متكئ عليه، فلو أزيل لسقط. فذهب الجمهور إلى بطلان صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما فرض الله عليه. الله فرض عليه القيام، وقوموا لله قانتين، وهو لم يأتي بما فرض عليه. وذهب بعض العلماء، وهو اختيار الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله، أنه إن كان مستندا إلى عصا أو إلى جدار، حتى لو كانت العصا والجدار هي معتمده، بمعنى لو أزيلتا لسقط، فإنه يعد قائما، إنه يعد قائما، وعلى هذا فصلاته تكون صحيحة. والخلاف كما يظهر خلاف قوي في المسألة، فينبغي للمؤمن ألا يلجئ نفسه إلى مثل هذا. وهذا غالبا ما يحصل في صلاة الفجر، فترى الذي عند الحائط ربما اتكأ ونعس على الحائط، نقول عند جمهور العلماء صلاتك باطلة، لأنك لن تكن قائما متمكنا من الأرض. أما الحالة الثانية إخوة، احنا قلنا عندنا حالتان، الحالة الثانية حسنت، حالة المعلق، يعني أن يمسك السقف بيده فيرفع رجله عن الأرض، أو يعلق نفسه في السقف بحبال ونحوها، فتكون رجلاه غير ثابتتين على الأرض، فهذا لا خلاف في بطلان صلاته، لأنه لا يعد قائما، هذا معلق وليس قائما، هذا معلق وليس قائما. وعندنا من المسائل أيضا، لو أن إنسانا عجز عن القيام إلا بعصا، قال أنا ما أستطيع أن أقوم، لكن لو أتيت بعصا، سواء عصا الطبية التي تجعل تحت إبطيه، أو أتى بعصا يمسكها بيده، أو أسند إلى جدار، لاستطاع أن يقوم بهذه الكيفية. واضح المسألة يا إخوة؟ صورة المسألة أن رجلا يقول أنا أستطيع أن أقوم مستندا إلى عصا أو إلى جدار، لكن لو أزيلت عني العصا والجدار لا أستطيع، أو يشق علي مشقة بالغة فأصلي جالسا. السؤال، هل نلزمه بأن يحضر العصا أو أن يستند إلى جدار، أو نقول له أنت بالخيار، إن شئت صليت على الأرض قاعدا لأنك غير مستطيع، وإن شئت صليت على عصا فتأتي ببعض الواجب، ما رأيكم؟ تفضل. ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يعني جميل، يعني كأنكم ترون أنه لا بد أن يأتي بهذه العصا. نعم، السؤال مفترض في عدم وجود مشقة مع العصا، إذا في عصا ما عاد في مشقة فنلزمه. طيب، لما لم تقل في المسألة السابقة من استند إلى عصا أو جدار صحت صلاته، لأنه تحصل منه القيام. إذا قلنا بهذا هنا فلنقل به هناك، وضحت الصورة. يعني إذا قلنا بإلزام العاجز عن القيام إلا بعصا، إذا قلنا بإلزامه بالعصا، فمعنى هذا سنصحح صلاة غير العاجز إذا صلى بعصا. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة قلنا أنت قد حصلت القيام باستنادك إلى عصا، سواء كنت معذورا أو غير معذور. وضحت الصورة إخوة، الربط بين المسألتين. فعلى هذا من أهل العلم من يقول إذا قلنا إن صلاته تصح بالعصا، إن صلاته تلزمه بالعصا، إذن ستصح صلاة القادر المتكئ على العصا، لأن الجميع يسمى قياما، لأن الجميع يسمى قياما. وإن قلنا إن اتكاءه على العصا لا ينفعه لأنه لا يعد قائما، فلن نلزمه بالعصا، وسنبطل صلاة من صلى متكئا على العصا. وضحت المسألة؟ إذن من أهل العلم من ربط بين المسألتين وقال إن كان الاتكاء على العصا من القادر يعد قياما، فلا بد لمن قدر على القيام بعصا أن يحضرها معه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن قلنا إن القيام على عصا من القادر على القيام دون عصا من القادر، لا تصح معه الصلاة لأنه لم يقم فعلا، فكذلك هنا لا نلزمه بأن يحضر العصا، لأن جلوسه وقيامه على العصا بمعنى واحد. والأظهر والله أعلم أن يقال بالتفريق بين المسألتين، بالتفريق بين المسألتين، فإن الذي يقوم مستندا إذا عصى قد أدى بعض ما عليه، هو نعم ليس قائما 100% لكن أدى بعض ما عليه. نعم نعم، إذا كان عاجزا، نعم إذا كان عاجزا أو شق عليه القيام إلا بعصا، فنقول يأتي بالعصا ويقوم عليها ويكون قد أدى بعض ما عليه. وأما القادر على القيام قياما مطلقا دون عصا فأتى بها واستند إليه استنادا كاملا، فهنا نقول نعم أتى ببعض القيام لكن ما أتى بالمأمور، فلم يأتي بالقيام كله بل أتى ببعضه. فلعل الأقرب أن يقال القادر لا يتكئ، والعاجز نجعله يتكئ على العصا، لأن العاجز قد حصل بعض ما أمره الله به، أما القادر فقد ترك بعض ما أمره الله به، فانفصلت حينئذ المسألتان. نعم. أحسنت، هو هذا الذي قالوه، هذا الذي قلته أول مرة، أن المتكئ على العصا إذا كان عاجزا إلا بها فهو لم يأتي بالقيام المفروض عليه، فكأنه جالس لا قائم، فحينئذ قالوا نأمره بالجلوس فقط ولا نلزمه تكلفة أن يأتي بعصا، بناء على أن القادر لو اتكى على العصا كأنه مضطجع أو كأنه في حكم القاعد، فلا صلاة له بالنسبة للقادر. لكن يظهر لي والله أعلم أن الاتكاء على العصا ليس قياما تاما وليس أيضا قعودا، لأن لغة العرب تمنع أن يكون هذا قعودا أو أن يكون هذا اضطجاعا، فلو رأك إنسان قائما على عصا لقال هذا قائم على عصا، فسماه ماذا؟ سماه قياما. لكن القدر الواجب عليه أن يأتي بقيام من غير استناد، فإن كان قادرا قلنا فوتت بعض ما أمرك الله به وأتيت ببعض، وإن كان عاجزا قلنا قد أتيت بما تقدر عليه، فنصحح صلاته حينئذ، بل نأمره بأن يصلي على عصا، بخلاف القادر فنبطل صلاته لأنه فوت بعض ما أمره الله تعالى به. قال رحمه الله والتحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، يعني أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. دل على ذلك حديث المسيء في صلاته استقبل القبلة ثم كبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا محل إجماع بين العلماء، ولا يجزئ إلا الله أكبر أو الله أكبر على لغة من لغات العرب. أما لو قال الله الأكبر أو الأجل أو الأعظم فهذا على الصحيح وهو قول الجمهور لا تنعقد به الصلاة، وقد ذهب الحنفية إلى إجزائه، لكن الصواب مع الجمهور أن الصلاة لا تنعقد به، إنما تنعقد باللفظ الوارد وهو الله أكبر أو الله أكبر بإبدال الألف واوا. أما الله وأكبر فهذه أيضا لا تصح كما تقدم معنا سابقا. قال رحمه الله والفاتحة، أي ومن أركان الصلاة الفاتحة، وقد دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ودل عليه حديث أبي هريرة مرفوعا من لم يقرأ أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. فهذان حديثان ظاهران في ركنية الفاتحة. وقد مر معنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإنما الخلاف هل هي ركن في حق المأموم أيضا كما أنها في حق الإمام والمنفرد أم لا، والجماهير على أنها ركن في حق الإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة، فعلى هذا إذا صلى صلاة جهرية أعني الإمام وقرأ الفاتحة فإن هذا يغني المأموم، بهذا قال جمهور العلماء ومنهم الحنابلة وهو مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا بين النصوص. وذهب الشافعية إلى أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم لعموم النصوص المتقدمة، فنقول للمسلم أبذل قدر طاقتك في قراءتها في سكتات الإمام أو بعد أن ينتهي من الفاتحة، وإن شرع في قراءة بعدها جمعا بين النصوص، فإن شق عليك ذلك أو لم تستطع ذلك فإن قراءة الإمام تكفيك إن شاء الله تعالى بناء على ما مر من النصوص، ولقول الله جل وعلا في حق من يسمع القرآن قال في حقه ماذا؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل الفاتحة تلزم في كل ركعة أو يكفي في ركعة واحدة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفاتحة تلزم في كل ركعة، وهذا مذهب الجماهير أنه لا بد من قراءة الفاتحة من الإمام والمنفرد في كل ركعة، والدليل قوله للمسيء في صلاته ثم افعل هذا في صلاتك كلها، وقد ذكر له الفاتحة. فالفاتحة تقرأ إذن في كل الصلاة أي في كل ركعة، ولأن كل ركعة لها حكمها المستقل، فلا تغني فاتحة الركعة الأولى عن فاتحة الركعة الثانية عن الثالثة عن الرابعة وهكذا. ومن أهل العلم من قال بل تكفي ركعة، بل تكفي الفاتحة في ركعة واحدة، لكن الأرجح الأول. قال رحمه الله والركوع، فالركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. دل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأجمعت الأمة على ركنية الركوع، كل العلماء على ركنية الركوع. أما الضابط إخوة ضابط الركوع فقيل بأنه الانحناء إلى أن تكون إلى الركوع أقرب منه إلى السجود، يعني أن تكون إلى الأرض أقرب منه إلى الوقوف، أو إلى الركوع أقرب منه إلى الوقوف. وقال بعض أهل العلم بل أن ينحني حتى تصل يديه إلى ركبتيه. هم لم يلزموا المصلي بإيصال يديه إلى ركبتيه، لكن قالوا حتى أنه لو أراد أن يجعلها في ركبتيه لاستطاع، فيكون ضابط الانحناء أن ينحني بحيث لو أراد أن يضع يديه على ركبتيه لفعل، فهذا الانحناء هو القدر المجزئ في الركوع. وأما دون ذلك أي انحناء يسير لا يمكن يديه من الوصول إلى الركبتين، فإن هذا الانحناء لا يجزئ عن الركوع، لا يجزئ عن الركوع. قال رحمه الله والاعتدال من عنه، أي الاعتدال عن الركوع ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهنا المؤلف لم يذكر الرفع من الركوع، بعض الكتب تذكر الرفع والاعتدال، يعني تذكر ركنين، وهنا ذكر المؤلف ركنا واحدا وهو الاعتدال، فلما أغفل الرفع من الركوع؟ نعم، لأن الرفع داخل في الاعتدال، فلن يأتي الاعتدال إلا بعد رفع. طيب، من جعل الرفع ركنا كما أن الاعتدال ركن، هل بين هذا القول الثاني وقول المؤلف ثمرة أو لا؟ الآن منهم من قال الرفع ركن والاعتدال ركن، ومنهم من قال الاعتدال ركن ولم يذكر الرفع، فهل بين القولين ثمرة أم ليس بينهما ثمرة؟ تفضل. لو رفع ولم يعتدل هذا عند الفريقين لم يأتي بالركن وهو الاعتدال، لكن السؤال لو اعتدل ولم يرفع فهل هذا متصور؟ نعم متصور؟ غير متصور؟ أنا أقول متصور. تفضل. هل يمكن أن يرفع دون أن يعتدل دون الرفع؟ ها؟ لا، هذا لو رفع ثم سجد دون أن يعتدل هنا ترك الاعتدال، وهذا أمر سائغ من حيث الوقوع لا من حيث المشروعية، لكن السؤال هل يمكن أن يرفع، هل يمكن أن يعتدل دون رفع؟ تفضل. يعني تقصد أنه يعني رفع يسير، لكن الرفع اليسير لا يوصله إلى حد الاعتدال، لأن نحن نريد رفعا حصل من المصلي لكن لا يحسب رفعا. قالوا كأن يرفع فزعا، يعني فزع من شيء، مر من عنده، مر من تحته عقرب، فرفع فزعا لا بنية الرفع، ثم لما اعتدل نوى الاعتدال من الركوع، فهنا أتى بالاعتدال ولم يأتي بالرفع. فمن قال بأن الرفع ركن قال يلزمه أن يعود مرة أخرى إلى الركوع ثم يرفع قاصدا الرفع ثم يعتدل بعد ذلك. ومن قال بأن الركن فقط هو الاعتدال قال لا يلزمه أن يأتي بذلك لأنه قد أتى بالركن وهو الاعتدال فحسب. فهذا لا شك أنه من الثمرات في هذا. بعض فقهاء الحنابلة ذكروا الركنين كابن مفلح في الفروع، ذكر الركنين الرفع من الركوع والاعتدال من ذلك الرفع. وبالمناسبة الحنفية رحمه الله تعالى لا يلزمون بذلك، فالحنفية لا يلزمون بالاعتدال من الركوع وكذلك الرفع، ولا يلزمون بالرفع من السجود. ودليلهم على هذا أنه لم يذكر في القرآن، إنما الذي ذكر في القرآن هو الركوع والسجود فهما ركنان، أما الرفع فليس كذلك. والراجح قول الجماهير وهو أن الرفع من الركوع والاعتدال من الركوع ركنان من أركان الصلاة. قال رحمه الله بعد ذلك: والسجود على الأعضاء السبعة. الدليل على أن السجود ركن، أولا الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ثانيا الإجماع، فقد أجمع المسلمون ومنهم الحنفية على أن السجود ركن من أركان الصلاة، ثالثا حديث المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقد جاء معنا أيضا قول ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وروي مرفوعا وروي موقوفا، والموقوف له حكم الرفع. قال رحمه الله: والاعتدال عنه، أي الاعتدال عن السجود. كذلك هنا لم يذكر الرفع من السجدة الأولى، فما قلناه هنا ما قلناه هناك نقوله هنا. فلو رفع فزعا مثلا، أو رفع من غير قصد، أو رفع سهوا ولم يرى نفسه إلا معتدلا ثم استمر في صلاته، فنقول على القول بأن الرفع من السجود ركن فإن الصلاة لا تصح إلا أن يأتي به. والصواب أن الرفع من السجود والاعتدال من السجود كليهما ركن من أركان الصلاة. دل على ذلك: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذا الرفع وهذا الاطمئنان يعني الاعتدال، ثم ارفع هذا الرفع حتى تطمئن، هذا الاطمئنان الذي هو الاعتدال، حتى تطمئن جالسا. يعود مرة أخرى ثم يأتي به. قال رحمه الله: والجلوس بين السجدتين، أي ومن أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، لحديث ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ولحديث عائشة: كان إذا رفع لا يسجد حتى يطمئن قاعدا، لا يسجد حتى يطمئن قاعدا، يعني لا يسجد السجدة الثانية، يعني إذا رفع من السجدة الأولى لا يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن جالسا، يعني الجلسة بين السجدتين، يعني الجلسة بين السجدتين. وهذا هو الراجح ومذهب الجماهير خلافا للحنفية. قال رحمه الله: والطمأنينة في الكل، أي في كل ما سبق، فيطمئن في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والاعتدال من الركوع إلى آخره، يطمئن في كل ركن مرة من أركان الصلاة. ما ضابط الاطمئنان يا إخوة؟ كيف أعرف أن اطمأننت في الصلاة؟ وهل الاطمئنان هو ذاته الخشوع أو بينهما فرق؟ أولا ما الضابط؟ قيل الضابط هو أن يسكن أقل فترة للسكون، أن يسكن يعني أن يسكن أقل فترة للسكون، يعني يسكن ثانية ثانيتين. وقيل أن يسكن قدر ما يأتي به من الذكر لذلك الركن، فيكون سكونه للاعتدال بقدر سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وبقدر ربنا ولك الحمد. وأن يأتي مثلا أن يكون طمأنينته في السجود بقدر سبحان ربي الأعلى، وفي الجلسة بين السجدتين بقدر رب اغفر لي، وهكذا. فالطمأنينة لكل ركن بقدر الذكر الواجب في ذلك الركن. وهذا قول لا شك أن له وجاهته، وقد اختاره الجد أو المجد من الحنابلة رحمه الله تعالى. والفرق بين هذين القولين ظاهر، فإنه لو سكن، القول الأول أن يسكن أدنى سكون، أدنى سكون، والقول الثاني أن يسكن بقدر الواجب، أن يسكن بقدر الواجب، ولعل هذا هو الأقرب. وإن لم يقل الذكر الواجب، لأن قول الذكر الواجب هو واجب وليس ركنا. وهذه الصورة يا إخوة تظهر في من أتى مسبوقا، لو دخل إنسان والناس في الركوع ثم كبر تكبيرة الإحرام وهوى للركوع ووصلت يداه إلى ركبتيه قدر سبحان ربي العظيم، لكنه لم يأتي بالذكر لتراد نفسه. فالسؤال هنا، هل أتى بالركن أو لا؟ أتى بالركن، لأن المقصود هو أن يسكن فترة بقدر الذكر، لا بقول الذكر، بقدر الذكر. أما قول الذكر من عدمه فنأتي الآن. إذا لم يقل هذا الذكر فعند الحنابلة قد ترك واجبا، وعند الجمهور قد ترك سنة، لأن قول سبحان ربي العظيم عند الجمهور سنة، ومن مفردات الحنابلة أنها واجب. ثم نقول ما دام أنه قد ترك هذا الذكر، فما دام أنه مسبوق فصلاة الإمام لا تغنيه، يعني تسبيح الإمام لا يغنيه لأنه مسبوق، فعليه أن يسجد سجدتي السهو لتركه ذلك الواجب. وضحت الصورة يا إخوة؟ أما عند الجمهور فقد ترك سنة حينئذ. المهم أن القدر الضابط في القدر في قدر الطمأنينة هو أن يسكن في ذلك الركن قدر الواجب، وإن لم يقل الواجب، يعني عدم قوله الواجب لا يخرجه عن كونه أتى بالركن، وإنما يكون قد ترك الواجب فحسب. فسكونك قدر سبحان ربي العظيم هذا طمأنينة في الركوع، وسكونك قدر سبحان ربي الأعلى هذه طمأنينة السجود، وسكونك قدر سمع الله لمن حمده هذا طمأنينتك في الرفع أو الاعتدال من الركوع، وهكذا. والقول الثاني أن أدنى سكون يعني الانقطاع عن الحركة يكفي، فلو رفع وانقطع عن الحركة جزءا من الأجزاء فقد سكن. ومن أهل العلم من قال بل عودة الفقار إلى محلها، وهذا في الواقع لا يكون إخوة بأدنى سكون، ولعل القول الأوجه أن يقال أن يسكن قدر الذكر الواجب، لأن به تعود الأركان والفقار إلى محلها، تعود إلى محلها. الطمأنينة الآن كونها ركنا، هل هذا محل إجماع أو محل نزاع؟ هذا محل نزاع، فالجماهير على أن الطمأنينة ركن، أما الحنفية فإنهم لا يرونها ركنا. دليل الجمهور ما مضى، أكبر دليل لهم واضح كالشمس، أحسنت، حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيحين، بل الحديث كله قائم على عدم الطمأنينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة لأنه ترك هذا الركن العظيم وهو الطمأنينة، فهو كان عليه رضي الله عنه ينقر الصلاة نقرا، فكان يسجد يركع يرفع دون أن يسكن في تلك الأركان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل لم يحسب صلاته شيئا. وكذلك استدلوا بحديث حذيفة عندما رأى رجلا يصلي دون طمأنينة فقال إنك لم تصلي، وهو أخذ هذا من حديث أبي هريرة صلي فإنك لم تصلي، ثم قال لو مت على هذا لمت على غير فطرة، أو قال لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. فالمقصود أن الطمأنينة ركن، وأما قول الأحناف إنها ليست بركن وأنها لم ترد في القرآن ونحو ذلك هذا كله مردود، ولا شك أنه قول ضعيف جدا، بل شنع بعض أهل العلم على الأحناف هذا القول. فالصواب حينئذ أن الطمأنينة ركن، بل لا ينبغي أن يقال إلا بهذا. قال رحمه الله والتشهد الأخير، أي التشهد الأخير يعني ذكر التشهد الأخير، ركن عند الحنابلة رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، الحديث. وقال أيضا إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مداوما على هذا القول، يعني قول التشهد الأخير، ولم يتركه البتة، فدل على أنه ركن. ومن أهل العلم من قال بل هو سنة، يعني قول التشهد الأخير سنة، قالوا لأن ذلك لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، هل ذكر قال ثم قل التحيات لله؟ ما ذكر ذلك. وقالوا كل ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته فليس بركن، بل ليس بواجب. ومنهم من توسطهم الشافعية فقالوا بل نقول التشهد الأخير واجب، يسقط بالجهل والنسيان ويجبر بسجود السهو. هذا الفرق بين الواجب وبين الركن. وهذا القول في الواقع له وجاهته، لكن الأولى أن يقال بمذهب الحنابلة، لا سيما وأن النصوص قد جاءت بالأمر بالتشهد أمرا بينا ظاهرا لا يحتمله التأويل. قال رحمه الله: وجلسته، أي الجلسة للتشهد الأخير، أيضا ركن من أركان الصلاة. وهذا قد ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء عليه، يعني على أنه ركن، إجماع العلماء على أنه ركن، ما عدا خلافا لابن علية، ما عدا خلافا لابن علية، وبعضهم لا يعتبر أصلا بخلاف ابن علية والأصم، ولهما مخالفات كثيرة. فالمقصود أن ابن علية في هذا يرى أن الجلسة للتشهد الأخير ليست ركنا، وأما عامة العلماء على أنها ركن كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره. فالصواب أن الجلسة للتشهد الأخير ركن، وركنيتها أقوى من ركنية قول التشهد الأخير نفسه، أقوى من ركنية قول التشهد الأخير نفسه. بعض العلماء قال الركن هو الجزء الأخير منه، مثل المالكية قالوا الجزء الأخير هو من الجلوس هو الركن، وهو الذي يوافق السلام. لكن على كل حال نقول لعل الصواب هو أن كل الجلوس ركن، كل الجلوس ركن. قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، يعني في التشهد الأخير ركن، أو في الجلسة هذه الأخيرة ركن من أركان الصلاة. وهذا في الواقع من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة، وإلا فقد ذهب الحنفية والمالكية والظاهرية إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة داخل الصلاة، أنها سنة وليست ركنا ولا واجبا، وأن من لم يأتي بها صحت صلاته. لكنه يأتي بالتشهد، يأتي بالتحيات لله يأتي بها، لكن اللهم صل على محمد لا يلزمه عند الحنفية والمالكية والظاهرية. وذهب بعضهم إلى التوسط وهم الشافعية فقالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، من واجبات الصلاة، وليس ركنا وليس سنة، بل يكون واجبا. والدليل على هذا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا أن ابن مسعود وغيره من الصحابة قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد، الحديث. فقالوا إن هذا جاء جوابا عن سؤال، فقوله قولوا اللهم صل على محمد هذا جواب عن سؤال سئله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقله ابتداء، لم يأمرهم ابتداء بالصلاة عليه في الصلاة. والقول بالركنية في الواقع بعيد، القول بالركنية بعيد، فيبقى معنا السنية وهو مذهب الجمهور، أو الوجوب وهو مذهب الشافعية، ولعل التوسط أن يقال الصلاة الإبراهيمية واجب، هذا هو القول الوسط في المسألة جمعا بين النصوص. أحسنت، نعم، ابن قدامة قد مر معنا أن رأي ابن قدامة أن الصلاة الإبراهيمية سنة، يعني واجب، أنه واجب وليس ركنا، ولا لا كذا؟ نعم، أنه واجب وليس ركنا. ما القدر الذي يجزئ عند من قال بالوجوب أو من قال بالركنية؟ ما القدر الذي يجزئ؟ هل لابد أن يأتي بالصلاة كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، أو يكفي أن يأتي بمطلق الصلاة والسلام كأن يقول اللهم صل وسلم على رسول الله؟ هناك قول قوي في المسألة أنه يكفي أن يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، وهذا تطبيق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أهل العلم من قال بل لابد أن يأتي باللفظ لأنه ذكر، وهذا هو الأحوط. قال رحمه الله: والترتيب، أي والترتيب ركن من أركان الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا الترتيب أبدا، و نعم أحسن. وأيضا حديث المسيء في صلاته لأنه قال ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم هذا فيه ترتيب، فيدل على ركنية الترتيب. ومن أهل العلم من قال الذي يلزم هو ألا يقدم الركوع على السجود، ألا يقدم السجود على الركوع فقط، وما عداه فيسوغ فيه التقديم والتأخير، لكن هذا قول ضعيف. والصواب هو ما ذهب إليه الجماهير أن الترتيب ركن من أركان الصلاة. قال رحمه الله والتسليم، أي والتسليم ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وكذلك ما تقدم من الأدلة في ذكر السلام الذي مر معنا في درس قد مضى. بهذا يا إخوة نكون قد انتهينا من الأركان. ولو أردنا أن نعيد الأركان ونفرق بين القدر بين القول وبين الفعل لقلنا عندنا الأقوال، عندنا من الأقوال التحريمة والفاتحة والتشهد الأخير والتسليم، إذا صار عندنا أربعة من الأركان القولية. نعم الفاتحة، أحسنت. إذن التحريمة والفاتحة والتشهد الأخير والتسليم، نعم ماذا بقي معنا؟ نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصار عندنا خمسة الآن من الأركان القولية. نأتي للأركان الفعلية، بقي معنا القيام هذا واحد، والثاني الركوع، ثلاثة الاعتدال منه، الرابع السجود، الخامس الاعتدال منه، السادس الجلوس بين السيدتين، الطمأنينة السابع، والجلسة جلسة الشهود الأخير الثامن، والترتيب التاسع. تسعة وخمسة المجموع 14. فصار المؤلف صار عندنا خمسة أركان قولية وتسعة أركان فعلية. ولو أدخلنا الرفع والرفع لصارت الآن 16 ركنا، 11 فعلا وخمسة أقوال، وخمسة أقوال. نعم لا التسليم حل يعني خلاف، لكن الأكثر على أن التسليم، أو نقول منهم من قال إن التسليمتين ركن، ومنهم من قال إن التسليم الواحدة ركن والثانية سنة. لكن قبل ذلك ما مذهب الحنابلة في التسليم؟ وهل التسليم عندهم ركن في النفل وفي الفرض أم في الفرض دون النفل؟ عن التسليمتين ظاهر المذهب الله أعلم أن التسليم الذي أطلقه المؤلف هنا يقصد به التسليمتان، فهما ركنان عند علماء الحنابلة في المشهور عنهم، فيكون الركن هو التسليمتان ليس التسليمة واحدة فقط. والقول الثاني أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، وأما التسليمة الثانية فهي سنة. وهذا القول قول قوي جدا، واستدل على ذلك جمع من العلماء بالإجماع، قالوا قد حكي الإجماع أن من سلم تسليمة واحدة أجزأته. وممن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، ذكر أن التسليمة الأولى تجزئ، ولهذا لو سلم الإنسان التسليمة الأولى ثم انتقضت طهارته فعلى هذا تكون صلاته قد تمت، لأنه قد خرج من صلاته بالتسليمة الأولى، والتسليمة الثانية تكون على هذا سنة. وهذا القول قد نصره العلامة الموفق في المغني رحمه الله تعالى، بل ذكر بأنه لم يثبت أن الإمام أحمد أوجب التسليمتين جميعا، ولعل هذا هو الأقرب أن يقال إن التسليمة الأولى هي الركن، وأن التسليمة الثانية سنة وليست بركن. قال رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريمة، يقصد بذلك تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال فإنها واجبات، وهذه واجبات عند علماء الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، وكذلك قد أمرهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يكبر في كل خفض ورفع. وذهب الجمهور إلى أن التكبيرات، يعني تكبيرات الانتقال، ليست واجبة بل هي سنة. فعلى هذا إذا نسيت أن تكبر حتى وصلت إلى الركوع فإنك لا تكون قد تركت واجبا على رأي الجمهور، بل قد تركت سنة فقط. وبعضهم استدل بحديث المسيء في صلاته، قال بأنه لم يذكر التكبير في كل مرة، لم يذكر التكبير، إنما ذكر تكبيرة الإحرام فقط ولم يذكر سائر التكبير. وهناك جواب لطيف أن يقال حديث المسيء في صلاته لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أساء فيه الرجل في صلاته، يعني ذكر ما أساء، أما ما أحسن فلم يذكره. فربما أن الرجل كان يكبر لكنه كان لا يطمئن ولا يجلس القدر الكافي في كل ركن فنبهه إلى ذلك. أما التكبيرات التي كان يأتي بها فلم ينبهه عليها لأنه قد فعلها، فكانت حينئذ كان حديث المسيء في صلاته هو تنبيه على ما لم يفعله ذلك الرجل لا ما فعله. قد قال بهذا بعض أهل العلم حتى يسلم لهم أن التكبيرات من الواجبات. قال رحمه الله: والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة، هذه كلها يا إخوة واجبات عند من؟ عند الحنابلة فقط، كل ذلك من مفردات الحنابلة. أما عند جمهور العلماء فإنها كلها سنن. وخلافهم الحنابلة صلوا كما رأيتموني يصلي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ذلك، وكذلك ما جاء من حديث البراء عندما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، وقال فسبح اسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. والحديث فيه ما فيه، لكن احتج به الحنابلة على وجوب التسبيح في الركوع وفي السجود. وأما الجمهور فقالوا بالاستحباب والسنية، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك في حديث المسيء في صلاته، والأقرب قول الحنابلة في هذا. قال رحمه الله: ويسن ثلاثا، أي يسن أن يأتي بما سبق من الأذكار ثلاثا، لما جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني إشارة هذا إلى التكرار أنه كان يكررها، وأدنى الكمال ثلاث كما مر معنا سابقا. نعم أحسن، في الحديث ذكر مرتين، قالوا أراد التكرار، يعني كأنه قال المصلي يكرر ولم يقصد ذات العدد، وحملوا ذلك على أنه ثلاث بناء على أحاديث أخرى. قال رحمه الله: والتشهد الأول، أي والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. أولا نريد الدليل على أنه واجب، ثانيا نريد الدليل على أنه ليس بركن. أما الدليل على أنه واجب فقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، وقوله: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. فهذا أخذ منه العلماء وجوب التشهد الأول. لما لم تقولوا إنه كالتشهد الثاني ركن؟ هذا تحكم، لماذا فصلتم بين التشهد الأول والتشهد الثاني؟ نعم لحديثي، لا ليس اليدين. نعم لما قام عليه الصلاة والسلام من التشهد الأول ولم يجلس له ولم يقله، وتذكر بعد أن ذكر أو تذكر بعد أن استتم قائما فلم يعد، فلو كان ركنا لعاد ولما تمت صلاته إلا به، لكن لما جبره بسجود السهو بان لنا أنه واجب، بان لنا أنه واجب وليس ركنا. قال رحمه الله: وجلسته، أي الجلسة للتشهد الأخير الأول، أي الجلسة للتشهد الأول. فالجلسة للتشهد الأول أيضا واجب وليس ركنا، والدليل ما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام حيث جبر ذلك بسجود السهو. ثم قال بعد ذلك رحمه الله، بعد أن انتهى من الواجبات، قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. لو عدنا مرة أخرى الآن إلى الواجبات وأردنا أن نفصل القول عن الفعل، لكان من القول التكبير والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع وتسبيحة السجود وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول. إذن سبعة الآن كلها ما لا كلها أقوال، ما بقي معنا من الأفعال إلا الجلسة للتشهد الأول، بخلاف الأركان فأكثرها أفعال. قال: وما عدا الشرائط والأركان. الفرق بين الشرائط أو الشروط والأركان أن الشرط يلزم أن يأتي به المصلي من أول صلاته إلى آخره، إلى آخرها، مثل النية، استقبال القبلة إلى آخره. وأما الركن فهو إنما يأتي به في موضعه، فالركوع في موضع ولا يستمر معه، بل يأتي بعده ركن آخر وهو الرفع والاعتدال، ثم يأتي ركن ثالث وهو السجود، ثم ركن رابع وهو الرفع والاعتدال منه، وهكذا. بخلاف الشرط كالنية واستقبال القبلة والطهارة واجتناب النجاسة لا بد أن يكون طيلة الصلاة. قال والواجبات، والواجبات قد تقدم الفرق بينها وبين ما سبق من الأركان. ثم قال والواجبات المذكورة سنة، يعني أن كل ما عدا ذلك يعد سنة من السنن. فعلى هذا الزيادة على الواحدة يكون سنة من الأذكار. جلسة الاستراحة عند بعض العلماء يكون سنة بحديث مالك ابن الحويرث. مثلا التعوذ من الأمور الأربع يكون سنة أيضا عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة، وهكذا. نعم أحسنت، رفع اليدين في المواطن الأربعة يكون سنة عند الحنابلة طبعا في المواطن الثلاثة، وعلى الراجح في المواطن الأربعة، وهكذا. طيب الخشوع يا إخوة تجعلونه في الشروط ولا الأركان ولا الواجبات ولا السنن؟ أين تجعلون الخشوع؟ ها نعم، أولا ما معنى الخشوع؟ الخشوع هل هو الطمأنينة؟ الجواب لا، لو كان الخشوع هو الطمأنينة لبطلت أكثر صلواتنا، لكن الطمأنينة تتعلق بالسكون. نعم سكون، يعني أن الإنسان يسكن في ذلك الموضع. أما الخشوع يتعلق بالقلب، الطمأنينة بالركن يعني بالعضو والجارحة، أما الخشوع فيتعلق بالقلب والفكر. أحسنت، فأنا قد أرى الإنسان وأحكم أنه مطمئن، لكن لا يمكن أن أحكم أنه خاشع، يعني حكما قاطعا. أما الاطمئنان قد أحكم بأنه مطمئن، ركع وسكن فترة يقول فيها سبحان ربي العظيم، أحكم بأنه قد اطمئن. لكن لو ركع لمدة ساعة وفي هذه الساعة يفكر في أمور الدنيا، هل خشع؟ لم يخشع. إذن الطمأنينة غير عن الخشوع تماما. لكن لا شك أن الطمأنينة سبيل إلى الخشوع، وأن من لم يطمئن فهو عادة لم يخشع، لكن من اطمئن لا يلزم منه أنه قد خشع، وإن كان سبيلا إليه، وإن كانت الطمأنينة سبيلا إليه. واختلف العلماء في الخشوع، منهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه واجب، وبعض العلماء نقل الإجماع على السنية، يعني على سنية الخشوع. ولا شك أنه أمر مطلوب من المصلي، قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن القدر، أن قدر الأجر منوط بالخشوع، فمتى ما كان خشوعك كثيرا في الصلاة فأجرك كثير، ومتى ما كان خشوعك قليلا فأجرك قليل. هنا مسألة يذكرها العلماء، لو أنه ذهل كل صلاته منذ أن كبر إلى أن سلم، ما استشعر ما يقوله إمامه ولا ما يقوله هو نفسه أبدا، لم ينتبه إلا وهو يسلم، فهذا في الواقع لم يخشع أبدا ولا قدرا يسيرا. فهل تبطل صلاته؟ هل نلزمه بالإعادة؟ نقول أولا، هل أتى بالأركان؟ أتى بالأركان. طيب الطمأنينة هل أتى بها؟ نعم أتى بها. طيب هل أتى بالواجبات؟ أتى بالواجبات، وقد يكون أتى أيضا بالسنن، لكن إلا سنة الخشوع فلم يأتي بها. فمن أهل العلم من أبطل صلاته، وهم ندرة وقلة من أهل العلم، قالوا ببطلان الصلاة بناء على حديث تسعها عشرها الحديث، فقال يكتب له من صلاته ما عقل منها، وهذا لم يعقل من صلاته شيئا فلا يكتب له شيء، ومن ثم تبطل صلاته. ومنهم من قال بل صلاته صحيحة لكن لا أجر فيها، ما يؤجر، لكنه قد نعم قد برئت به الذمة وأجزأته فلا يلزم بالإعادة. هذا إخوة تماما كمن يزكي وفي نفسه شيء من الزكاة، هو أخرج الزكاة لكن ما استشعر فضلها ولا منزلتها ولا أنها قربة، كأنه دفع إليها دفعا، ثم بعد ذلك سألنا وقال والله أنا 5 سنوات أزكي وأنا غير راغب في الزكاة، بس أقول لأن الله فرض علي ذلك فأنا أزكي، لكني ما خشع قلبي أثناء تأديتها ولا يعني أحسست بأنها قربة من القرب، إنما دفعتها لأن الله أمرني فقط. هل تأمرونه بالإعادة أو لا؟ نعم، فقالوا هنا كذلك، فالصلاة قد المصلي الذي لم يخشع قد أتى بالأركان وأتى بالواجبات، بل وقد يكون أتى بقدر من السنن إلا سنة الخشوع. فنقول نعم لا يؤجر لصراحة الحديث بذلك، لكن أيضا الأصل تصحيح صلاته، وإن أعادها احتياطا في إذا كان داخل الوقت، إن أعادها احتياطا فقد قال بهذا بعض العلماء، لكن أخشى أن يكون هذا على سبيل الوسوسة، فكلما صلى صلاة ودخل عليه شيطان ووسوس قليلا قال لعلها لم تقبل ثم يعيدها وهكذا فيدخل في وساوس. فالأصل صحة الصلاة ما صحت أركانها وواجباتها، هذا هو الأصل. ويبقى أن الخشوع منوط بالأجر فحسب، لا منوط بصحة الصلاة من عدمها. تفضل. أحسنت، يعني في خاصة الصلوات السرية لو أطال جدا إطالة فاحشة ربما هذا جعل المأموم لا يخشع في صلاته. نعم أحسنت. نعم، إن في الصلاة لشغلا. يعني تقصد يعني أن الناس ينقسمون في ما يشتغلون به في صلاتهم. أحسنتم. الأصل أن الإنسان ينشغل في صلاته بصلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، ولهذا منع عليه الصلاة والسلام أن ترد السلام بلسانك إذا سلم عليك القادم وأنت تصلي، ومنعك من أن تتكلم كلام الآدميين، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وقال لمعاوية ابن أبي الحكم إن في الصلاة لشغلا. فالمقصود أن الصلاة تشتغل بها عن غيرها، حتى عن الطاعات، حتى عن القربات، هذا هو الأصل. لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يفكر في أمر سيأتي به بعد الصلاة، مثل بعض الناس يريد أن يلقي كلمة بعد الصلاة، فربما فكر في ماذا سيقوله، ما العناصر التي سيقولها بعد الصلاة، أو كما جاء عن عمر أنه يرتب الجيش أثناء الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الشعب ليأتي ذلك العين من ذلك المكان. هذه نقول يا إخوة هذه تبقى يعني تقدر بقدرها، ولا شك أن هذا ليس كمن انشغل بأمور الدنيا في صلاته. هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. الأصل أنك لا تفكر إلا في صلاتك، لكن لو احتجت أن تفكر في غير الصلاة للحاجة كما تقدم، وكانت تلك الحاجة من القربات ومن الطاعات، فهو أقل وأهون من أن يفكر بأمور الدنيا داخل صلاته. نعم تفضل. نعم، هم لا يلزمون بالاعتدال، بمجرد أن ترفع قليلا ثم تسجد، وهذا نراه. نعم أحسنت، نراه كثيرا عند من يأتي من بلدان الحنفية، يعني إخواننا من باكستان ومن أفغانستان، نرى كثيرا منهم في صلاته لا يعتدل من ركوعه ولا يعتدل من سجوده، بل مباشرة مجرد يجعل فاصلا يسيرا، يرفع يسيرا ثم يهوي للسجود، أو يرفع يسيرا ثم يهوي للركوع. نعم، كذلك الجسم السجدين. نعم، ولا شك أن قول الجماهير هو الصواب، وأن الاعتدال ركن، لهذا ينبغي أن ننبه إخواننا ممن يتبع الأحناف على هذا، ينبغي أن ننبههم على هذا بالأسلوب الطيب. طيب، قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. الشروط إخوة كما تقدم لا بد أن يأتي بها المصلي منذ أن يدخل في صلاته حتى يفرغ منها. والمؤلف يقول: إذا ترك المصلي أحد الشروط من غير عذر فإن صلاته تبطل، أما إذا ترك ذلك الشرط لعذر فإن صلاته ماذا؟ ظاهر كلامه أو مفهوم من كلامه أن صلاته تصح. ولذا قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، يعني النية لا تسقط أبدا، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا من باب أولى، لكن غيرها من الشروط هل نوافق المؤلف على مثل هذا؟ الآن لو أنه انتقضت طهارته، انتقضت طهارته رغما عنه، لا شك أن الطهارة للصلاة شرط، فهل معنى هذا أن صلاته تصح؟ صلاته لا تصح بإجماع المسلمين. نعم تفضل. نعم، فاقد الطهورين هذا يعني لا يلزمه أصلا التطهر لعدم استطاعته على ذلك، فتسقط حينئذ عنه، يسقط عنه هذا الشرط. لكن الكلام من دخل في الصلاة ثم ترك شرطا من هذه الشروط، هو لا يقصد هذا أحسنتم، وإنما يقصد من ترك شرطا نعم قبل أن يدخل في صلاته، كمن صلى عاريا مضطرا لعدم وجود اللباس، أو من صلى إلى غير القبلة لأنه لم يجد من يدله على القبلة، نعم، أو كان به سلس فصلى والنجاسات تنزل منه رغما عنه، فهذا لا شك أن صلاته صحيحة. قال إلا النية، فمن صلى من غير نية فصلاته لا تصح بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أهل العلم من قسم الشروط إلى قسمين، قال إن كانت الشروط من باب المأمورات فلا تسقط لا جهلا ولا نسيانا، وإن كانت الشروط من باب المتروكات المنهيات فإنها تسقط ماذا؟ نسيانا وجهلا لا عمدا. مثال ذلك عندنا زيد وعمر، زيد صلى من غير وضوء، هنا ترك شرطا من الشروط، تركه نسيانا صح، لكن تركه لا، لكن هذا الشرط من باب المأمورات، هو مأمور بالوضوء. وعمر توضأ لكن نسي أن يزيل النجاسة التي على بدنه ودخل في الصلاة، أو لم يعلم بالنجاسة أصلا التي على بدنه أو على ثيابه، فصلى زيد وعمر وانقضت الصلاة، فنصحح صلاة من؟ نعم صلاة عمر صحيحة، وإن كان قد ترك شرطا وهو اجتناب النجاسة، لكنه من باب المنهيات فيسقط بالجهل والنسيان، أو ما يسميه الفقهاء بأفعال التروك. أما زيد فقد ترك مأمورا به فلا يسقط، وهكذا. وهذه القاعدة جليلة، وقد تقدم أنه يعمل بها في سائر أبواب الفقه. فعندك مثلا في الحج، من ترك طواف الإفاضة ناسيا، أو من طاف طواف الإفاضة بثوب نجس ناسيا أو جاهلا، فالأول الذي ترك الطواف أصلا نقول لم يأتي بالمأمور فلا يسقط عنه، والثاني قد طاف بثوب النجس جاهلا أو ناسيا فطوافه صحيح. أيضا إذا غطت المرأة مثلا، إذا لبست المرأة قفازا أو لبست نقابا وهي محرمة ناسية أو جاهلة، فما قولكم؟ نقول الآن هذا من المحظورات، يعني من المنهيات أو المأمورات؟ لا، من المنهيات، هي منهية أن تلبس النقاب ومنهية أن تلبس القفاز، فلبستهما جهلا أو نسيانا، هذا يسقط بماذا؟ بالجهل والنسيان. الصائم إذا أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا يسقط، لكن لو لم ينوي الصائم الصوم، قال والله أنا نسيت أن أنوي البارحة، نمت قبل صلاة المغرب، قبل أذان المغرب، واستيقظت بعد أذان الصبح، ما تيسر لي أن أنوي، أو ذهلت عن النية، ما خطر في خلدي أني سأصوم غدا أبدا، طيلة الليل ما خطر في بالي أني سأصوم غدا، فهذا نوى ولا ما نوى؟ لم ينوي. هل تقولون بأن صومه صحيح أو صومه أو إن صومه غير صحيح؟ لا، صومه غير صحيح، لأن النية من المأمور. فهذا هو الصواب والله أعلم، تقسيم الشروط إلى هذين القسمين، ونجعل النية التي أفردها المؤلف نجعله من باب المأمورات، نجعله من باب المأمورات. قال رحمه الله: أو تعمد ترك ركن واجب بطلت صلاته. كذلك إذا تعمد أن يترك ركنا، ترك ركن الفاتحة أو القيام أو الركوع أو السجود أو غيرها من الأركان عامدا، فصلاته باطلة، لأنه قد أتى بالصلاة على غير الوجه المشروع عامدا فتبطل. أما لو ترك ذلك الركن ناسيا أو جاهلا فلا بد أن يأتي به، فإن أتى به صحت صلاته وعليه السجود على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في سجود السهو، وإن لم يأتي بذلك الركن فإن صلاته تبطل. إذا كان داخل الصلاة فالذي يبطل هو ذلك الركن، على خلاف هل يبطل إذا أتى بما يشابهه من الركن الثاني أو إذا شرع في الركعة الثانية، وسيأتي الخلاف إن شاء الله في حينه. قال: أو واجب، أو تعمد ترك ركن أو واجب، كذلك لو ترك واجبا عمدا لم يقل سبحان ربي الأعلى بناء على رأي الحنابلة وأنها واجبة، ما قالها، أو سبحان ربي العظيم، أو سمع الله لمن حمده، أو ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي بين السجدتين، إذا ما قال ذلك عامدا فإن صلاته تبطل على المذهب. قال رحمه الله: بطل صلاته. بخلاف الباقي، يعني ما المقصود بالباقي؟ يعني السنن، فإنه لو تعمد تركها فإنه لا تبطل صلاته. وهل يسجد؟ قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. ما عدا ما سبق يعني من الأركان والواجبات، ما عدا ذلك سنن قولية أو سنن فعلية، ما عدا ما سبق من الشروط والأركان والواجبات سنن قولية أو سنن فعلية. أما السنن القولية فإنه لو تركها قال لا يشرع لتركها سجود، وكذلك السنن الفعلية لو تركها لا يشرع لذلك سجود، وكذلك الهيئات، بعضهم يضيف سنة الهيئة يعني هيئة الفعل، ومن أهل العلم يقول هيئة الفعل تدخل في الفعل، فيصبح كلام المصنف كاملا وتاما. فإذا ترك سنة قولية أو سنة فعلية فهل يسجد؟ على رأي علماء المذهب لا يسجد. لماذا؟ لأن السجود منوط بترك ركن أو واجب، الركن يأتي به ثم يسجد، والواجب إذا فات محله لا يأتي به ولكنه يسجد. ثم قال: وإن سجد فلا بأس، وإن سجد فلا بأس. ومن أهل العلم من قال بل يسجد لكل متروك حتى ولو كان سنة، لحديث حذيفة: لكل سهو سجدتان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سهى سجد، ولعموم إذا سهوت فاسجد سجدتين، فقالوا هذه الأدلة تدل بعمومها على أنه إذا ترك سنة فإنه يسجد. ومنهم من فرق قال: إن كانت السنة مما يداوم عليها ويكون قد تركها نسيانا أو سهوا فإنه يسجد، كمن اعتاد أن يجلس جلسة الاستراحة ثم إنه ترك تلك الجلسة نسيانا أو سهوا فإنه يسجد، أو من اعتاد أن يتعوذ التعوذات الأربع بعد التشهد الأخير فلما لم يتعوذها فإنه يسجد، وأما السنن التي لم يعتدها فإنه لا يسجد لتركها. وهذا قول يعني القول بالتفصيل قد ذكره بعض العلماء، وذكره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فلا شك أن يعني مما لا يدخل في المسألة يقينا هو أن السنة التي لا يفعلها الإنسان ولا تطرأ على باله أصلا فهذه لا يسجد لها، ولو قيل بهذا لشرع لنا أن نسجد في كل صلاة، لأنه من الذي يأتي بالسنن كلها جليلها وكثيرها؟ فهمتم يا إخوة القول؟ فلعل القول بأن من واظب على سنة وحرص عليها ثم تركها نسيانا أن يسجد هذا قول له وجاهته في الواقع، لكن لا يلزم بالسجود، لا يلزم بالسجود. واجب. نعم، قول الجمهور بأن التسبيح للركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين كلها سنن، والتسميع والتحميد صلاة صحيحة عندهم، عند الحنفية والمالكية والشافعية، لو صلى كبر وقرأ الفاتحة ثم ركع دون تكبير ولم يقل شيئا في الركوع، ثم رفع ولم يقل شيئا، ثم سجد ولم يقل شيئا، ثم جلس ولم يقل شيئا، ثم سجد ولم يقل شيئا، ثم رفع دون أن يكبر، ثم قرأ الفاتحة، وهكذا، قال هذا في صلاته كلها إلا أنه جلس للتشهد الأول وأتى به، وقال وجلس للتشهد الثاني وأتى به وسلم، صلاته صحيحة عند جمهور العلماء. أما عند الحنابلة فصلاته باطلة، ولعل الصواب مذهب الحنابلة، لعل الصواب مذهب الحنابلة، بل يقال من صلى هذه الصلاة التي لم يأتي فيها بتسبيح ولم يأتي فيها بتكبيرات انتقال، فنقول هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قد صلى صلاة غير مشروعة، صلى صلاة غير مشروعة عامدا فتبطل صلاته، هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب سجود السهو. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ نقول لما ذكر المصنف رحمه الله الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وكيفيتها، كان من المناسب أن يذكر ما يجبر نقصها، كان من المناسب أن يجبر أن يذكر ما يجبر نقصها. ثم إن ثانيا سجود السهو يكون متى؟ في آخر الصلاة، فكان من المناسب أن يؤخره عن ذكر الصلاة أركانا وسننا وواجبات ونحو ذلك. إذن ذكر المؤلف وغيره من أهل العلم باب سجود السهو بعد ذكر الصلاة وما يتعلق بها من شرائط وأركان وواجبات وسنن لوجهين. الوجه الأول أنه أن سجود السهو يجبر النقص الحاصل فيها، فكان من المناسب أن يذكره بعدها. ثانيا أن مكانه في آخر الصلاة، فكان من المناسب أن يؤخر ذلك الباب عنها. ولا شك إخوة أن للصلاة عدة جوابر، أن للصلاة عدة جوابر. الجابر الأول هو سجود السهو، والجابر الثاني الاستغفار، فإن الإنسان إذا استغفر بعد العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك كان ذلك من جوابر النقص الذي سبق في تلك العبادة. ومن حكم الاستغفار أيضا أن يذهب عن الإنسان عجبه بعمله، فلو صليت الصلاة التي رأيت أنك قد خشعت فيها وأنك قد أتيت فيها بطول قيام وركوع وسجود، ربما داخلك عجب، فكان من المناسب أن تعقب تلك العبادة بالاستغفار. والاستغفار إنما يكون عن نقص، فكأنك تقول لنفسك مهما وصلت إليه من الخشوع والخضوع وطول القنوت إلا أني ما زلت ماذا؟ ما زلت ناقصا، وما زال في صلاتي نقص، سأجبر ذلك النقص بالاستغفار. إذن الجابر الأول هو سجود السهو، الجابر الثاني هو الاستغفار، الجابر الثالث صلوات التطوع والنوافل والرواتب والإكثار منها، حيث يقال يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع. وهذا إخوة في سائر الفرائض. ومن يسر شريعتنا ومن إحسان الله لعباده أن جعل لكل فريضة ما يشابهها من النوافل، كل فريضة لها ما يشابهها من النوافل. عندك مثلا الجهاد، هناك جهاد فرض وجهاد نفل. عندك بر الوالدين، هناك جانب فيه فرض وجانب نفل. عندك الصلاة وهذا ظاهر، جانب فرض وجانب نفل. الزكاة فريضة، الصدقة نافلة. الصيام جانب فرض رمضان وجانب نفل الاثنين والخميس مثلا. الحج جانب فرض مرة واحدة في العمر وما عداه نفل. وهكذا كل العبادات تأتي على فرض ونفل. ما فائدة النفل؟ يجبر ذلك النقص. وهنا سؤال، بعض الإخوة يقول أنا حججت يوم حججت الحجة الأولى وأنا جاهل، وحصل في حجتي ما حصل من النقص. فبعضهم يقول كنت أحمل معي ما لا يسر من الدخان والشيشة ونحو ذلك، وبعضهم يقول حججت وأنا جاهل بالأذكار التي تذكر عند كذا وكذا، وبعضهم يقول حججت وأنا غافل وكنت أصلي لكن صلاة ضعيفة ليس فيها خشوع، فأريد أن أعيد تلك الحجة، أريد أن تقول حجة الإسلام أفضل حجة لي. فما رأيكم الآن؟ هل نقول تلغي تلك الحجة ثم تحج مرة أخرى بدلا عنها؟ نقول هذا لا يتأتى، قد وقعت وانتهت. طيب ما العمل؟ نقول كاثر بالنوافل، كاثر بالنوافل حتى يجبر النقص الذي تم هناك، النقص الموجود هناك تتمه الآن بالنوافل. وهكذا لو صلى إنسان صلاة الظهر وخرج من الصلاة وقال والله يا شيخ أنا صليت صلاة الظهر لكن ما خشعت فيها إلا قليلا، أريد أن أعيدها، نقول لا يشرع لك أن تعيدها على أنها فرض. لكن لو أردت أن تتنفل، أن تصلي مع جماعة أخرى لم يصلوا بعد الظهر مرة أخرى، لكن لا يكون لك فرضا وإنما يكون لك نفلا، وهو يجبر النقص الذي تم هناك. أو نقول كاثر من النوافل من الصلوات في الجملة حتى يجبر النقص الذي كان هناك. قال رحمه الله باب سجود السهو. سجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي باب السجود الذي سببه السهو. والسهو إخوة باعتبار الصلاة أو السهو مع الصلاة له ثلاثة أنواع: السهو في الصلاة، السهو بالصلاة، السهو عن الصلاة. ونبدأ بالأخير وهو السهو عن الصلاة. فالسهو عن الصلاة أمر مذموم، قد ذمه الله جل وعلا فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فذم الله جل وعلا السهو عن الصلاة. والمقصود بالسهو عن الصلاة أن يؤخرها المسلم فلا يصليها حتى يخرج، فلا يصليها حتى يخرج وقتها، نسأل الله السلامة والعافية. أما النوع الثاني فهو السهو بالصلاة، وهذا أمر محمود جدا، وهو أنه إذا دخل في صلاته انشغل بها عن غيرها، فلم يعرف إلا صلاته فقط. وقد ذكر السلف رحمهم الله، وقد جاء عن السلف رحمهم الله نماذج مشرقة في مثل هذا. بعضهم يسرق متاعه ولا يشعر، هذا سهو بالصلاة، يعني أنه دخل في الصلاة فسهى بها عن غيرها، خشوعه جعله يستغرق في صلاته ولا يشعر بمن حوله. ويذكر أن بعض أهل العلم أيضا ممن سبق حصل في المسجد انهدام الجدار، انهدم الجدار وهرب الناس وهو ما زال قائما يصلي، ما شعر بشيء، ما شعر بشيء. هذا يدل على السهو بالصلاة أنه أمر محمود، نسأل الله أن يبلغنا ذلك. أما النوع الثالث فهو السهو في الصلاة، يعني أنه ينسى في صلاته فيزيد، أو يسهو في صلاته فينقص، أو يشك في صلاته هل أنا زدت أو نقصت، هذا يعتبر من السهو في الصلاة. وهو يا إخوة لا يحمد ولا يذم لذاته، لا يحمد ولا يذم لذاته، لا يحمد لأنه لم يأتي أحاديث في فضله، ولا يذم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه، فقد سهى عليه الصلاة والسلام فنقص كما في حديث ذي اليدين، وسهى عليه الصلاة والسلام فزاد كما في حديث ابن مسعود، وسهى عليه الصلاة والسلام فترك واجبا من الواجبات وهو التشهد الأول وما يذكر فيه والجلسة له، ولم يتذكر إلا بعد أن استتم. فهذا كله يدل على أن السهو ليس مذموما لذاته، لكن لا شك أن من كثر منه ذلك حتى لا يكاد يمر به يوم أو أسبوع إلا ويسهو في صلاته، لا شك أنه نوع ذم، لأن السهو إنما يأتي من الغفلة، يعني إذا كثر، إذا كثر. أما أن يصيب الإنسان أحيانا لشغل قد ألم به فوق طاقته فهذا أمر لا يذم، أما إذا كثر جدا بحيث كان الإنسان دائما يسهو دائما يسهو فلا شك أنه أمر مذموم. قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك. هذه هي أسباب سجود السهو، أسباب سجود السهو الزيادة والنقص والشك. والفقهاء يعبرون بيشرع أحيانا ويعبرون أحيانا بيسن، وأحيانا يعبرون بغير ذلك. لما هذا التفريق؟ هل هو مقصود أو أمر حصل اتفاقا من غير قصد؟ مقصود. إذن لماذا قال يشرع لزيادة ونقص وشك؟ لماذا لم يقل يجب مثلا، أو يقول يسن؟ فضل. ها؟ لم يأتي الدليل بوجوبه. طيب، قد يكون أخذ وجوبه من مثلا من قياسات أو من تخريجات. لا، ليس هذا. ها؟ أحسنت. قوله يشرع يدخل فيه ما وجب وما يسن، وسيذكر لنا رحمه الله أن جانبا من سجود السهو واجب، وأن جانبا منه مسنون، وهكذا، بل وجانب منه مباح كما قال قبل ذلك: وإن سجد فلا بأس، وهو إذا ترك سنة. فعندنا جانب يجب وجانب يسن وجانب يباح، فعبر بهذا لأنه يشمل الكل. قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك، لا عمدا، نعم، قال لا في عمد في الفريضة في الفرض والنافلة. أما لو تعمد أن يزيد فصلاته باطلة، طيب لو تعمد أن ينقص من الواجبات أو الأركان فصلاته باطلة. طيب لو قال أنا في صلاة نافلة وصلاة النافلة أصلا لا تلزمني، أنا الآن في قيام ليل فسأختصر، بدل أن أركع مباشرة سأقرأ قراءة طويلة ثم أسجد، سأترك الركوع والرفع من الركوع، صحيح أن فعلت ذلك عامدا لكنها في نفل، هذا النقص في نفل. أو قال أنا قد خشعت في الركوع فأريد أن أركع مرة ثانية، أريد أن أركع ركوعين في صلاة الليل، لأن هذه نافلة والنافلة الأمر فيها واسع. ما رأيكم؟ نعم صلاة لا تصح. طيب قوله إنها نافلة وأصلا هي غير واجبة أصلا، فكيف توجبونه بأن يأتي بأجزائها وكلها أصلا غير واجبة؟ لو نام عن الليل هل تؤثمونه؟ ما تؤثمونه. طيب الآن صلى بعض الليل، بركة يا أخي، صلى قام وسجد، نقول هنا قد تفضل نعم أنه أتى بالعبادة على غير وجهها الصحيح فلا تقبل، بل يعد هذا نوع عبث، يعد هذا من العبث المذموم الممنوع شرعا، ولا يجوز بحال أن يأتي بمثل هذا، لا أن يزيد ركوعا وسجودا ولا أن ينقص ركوعا وسجودا بحجة أنها نافلة. إذن نعم يأثم بإجماع المسلمين، يأثم لأن هذا متلاعب، يأثم بإجماع المسلمين لأنه تلاعب بالصلاة، لكن لو أراد أن يخرج منها هذا محل خلاف، لو شرع فيها فهل يخرج منها محل نزاع، منهم من قال بأنه يجوز أن يخرج منها لأن المتطوع أمير نفسه، ومنهم من قال لا يجوز أن يخرج منها لأن هذا من قبيل قول الله ولا تبطلوا أعمالكم. قال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، شرع الآن رحمه الله تعالى في النوع الأول وهو الزيادة، والزيادة نوعان، زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنسها، والزيادة التي من جنسها نوعان، زيادة فعلية وزيادة قولية. إذن زيادة المصلي في الصلاة نوعان، من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة، والذي من جنس الصلاة أيضا نوعان، زيادة فعل زيادة قول. ما الأفعال التي تزاد وتكون زيادتها من جنس الصلاة؟ ما الأفعال التي تزاد وتكون من جنس الصلاة؟ نعم الركوع والسجود والقيام والقعود. هل ثم أمر آخر؟ لا أنا أريد أفعال، زيادة أفعال من جنس الصلاة. ها؟ قعود، قلت قعود، لا يوجد غير ذلك، ولهذا المصنف أراد الاستغراق فقال قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، لا يوجد أمر غير ذلك. قال عمدا بطلت، إذا زاد هذه الزيادة عامدا بطلت صلاته. الدليل الإجماع، أجمعت الأمة على أن من زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا في الصلاة نفلا أو فرضا فصلاته باطلة، لأنه أخل بالصلاة، لأنه أخل بالصلاة التي شرعت، أتى بهيئة غير مشروعة حينئذ. قال رحمه الله وسهوا يسجد له، إذا ترك هذا الركوع وهذا السجود أو هذا القيام أو هذا القعود فإنه آسف، إذا زاد، نحن في الزيادة، إذا زاد هذا الركوع أو هذا السجود أو هذا القيام أو هذا القعود ساهيا، يعني إنسان ركع ثم رفع ثم ظن أنه ما زال قبل الركوع فركع ثم تبين أنه أخطأ، فنقول يعود إلى الركن الذي كان فيه قبل هذه الزيادة ثم يسجد. ومتى يكون سجوده؟ يكون بعد الصلاة، يكون بعد الصلاة، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وذكر ما يتعلق بالمذهب وبقية المذاهب في هذه المسألة. قال وسهوا يسجد له، وحكم السجود له حينئذ واجب أو مستحب؟ واجب الآن، واجب، إذا زاد ركنا فإنه يلزمه أن يسجد. والدليل ما جاء من حديث مسعود قال فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم في الصحيح. فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. قال رحمه الله وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. الآن شرع في زيادة تضم أركانا وهي زيادة ركعة كاملة، يعني إنسان زاد ركعة، كان يزيد خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو رابعة في ثلاثية ولم ينتبه حتى فرغ منها، يعني من ماذا فرغ؟ من الركعة ولا من الصلاة كلها؟ من الركعة. طيب إذن إذا فرغ من الركعة فإنه يسجد، أو إذا فرغ من الصلاة يسجد. يعني يسجد أثناء الصلاة، نقول هو أصلا الآن قد زاد على الصلاة، وهذا له حالان: الحال الأول أن يكون قد تشهد، والحال الثاني ألا يكون قد تشهد. يعني زيد صلى المغرب 3 ركعات وقام للرابعة، وبعد أن انتهى من الرابعة، الآن بعد أن انتهى من الرابعة تذكر أنه زاد ركعة في صلاته، فنسأل الآن هل تشهدت ولا ما تشهدت؟ أو تذكر في أثناء الرابعة، تذكر وهو يقول سمع الله لمن حمده من الرابعة، قال أنا أصلي المغرب وهذه الركعة الرابعة هذه زائدة، فنقول مباشرة يلزمه أن يترك هذه الزيادة. فإن كان قد تشهد من قبل، يعني تشهد في المغرب قبل أن يسلم قام للرابعة، فنقول هنا لم يعد عليه تشهد، خاص قد تشهد، فما بقي إلا أن يسلم، فنقول يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. لكن لو قال أنا قمت من ثالثة المغرب دون أن أجلس للتشهد، فنقول بقي عليك الجلوس للتشهد والتشهد الأخير ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، وهكذا. وذلك قال المصنف: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها، يعني أثناء الركعة علم أنها زيادة، جلس في الحال، يلزمه أن يترك الزيادة حالا، لأنه فعل أمرا غير مشروع ناسيا، فإذا تذكر واستمر في تلك الركعة بطلت صلاته إذا كان عالما بالحكم. قال: فتشهد إن لم يكن تشهد. فظهر لنا حالتان: إذا تذكر أثناء الزيادة فنقول له هل تشهدت؟ قال نعم، قلنا خلاص لا يلزمك التشهد مرة أخرى، وإنما تجلس وتسلم وتسجد للسهو وتسلم. الثاني قال لا أنا ما تشهدت إلى الآن، أنا قمت مباشرة من الثالثة إلى رابعة سائيا، قلنا اجلس وتشهد وسلم ثم اسجد ثم سلم. قال: وسجد وسلم. ثم قال رحمه الله: وإن سبح به ثقتان. هذه مسائل التسبيح ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.